سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا